مين بدي بلش؟ نحن أخبار المهارة مين أخبار جوا بين المدرج الثاني والثالث يعني وين نحاول قدر الامكان نجمع المحاضرات اليوم والخميس اذا صدق مع الامور راح نحاول قدر الامكان قد نحتاج الى خميس او خميسين وان شاء الله ما نحتاج يعني اذا ضبطت الامور انا راح احاول قدر الامكان بالبرنامج اذا بتحملوني في يوم ثلاثه ساعتين انا بجي معكم تحملوني ساعتين انا ما بحملها مضطرين عشان نجي الخميس مش واحد أنا لازم أفرق ما فاز غيرنا أيام رح نلش كمان يوم الخميس ساعة 2 في سفر اليوم في محاضرة رح نحكي أول سوائل والشوارد والحامل والكلوي اهم محاضرتين في الطب الهيئه واصعب محاضرتين كثير صعبه بدنا نحاول شوي قدر الامكان معا اذا اما اضطرابات الشوارد واضطرابات السوائل تؤدي بشكل مباشر الى اضطرابات القلبيه والعصبيه والعضليه اي انزياح ازيه عمليه رد التهاب برد ولو كان صغيرا يؤدي الى اضطراب الشوارد والسوائل اي مرض صغير بذلك هذا الموضوع نحن لازم ناخذه بعين الاعتبار، نحن كاطباء تخدير واحد بيسال ليش انتم اطباء تخدير ما درسنا اياها؟ درستوها بالفيزيولوجيا المرضيه ودرستوها بالفيزيولوجيا الطبيعيه والكيمياء المرضيه ودرستوها بكره بالكلية وبالجراحه، نحن اطباء تخدير اكثر الاطباء الذين نتعامل مع اعطاء كميات كبيره من السوائل للمرضى خلال فتره ما قبل واثناء وما بعد العمل الجراحي. يا شباب بدنا نبلش مثل العادي بالفيزيولوجيا وما الى ذلك نشوف شو هو المورتاليتي والمولتي والايكوفيلنسي والاوزموس خليكم معي شوي شوي نحكي شوي شوي اول شيء شو بنفهم وشو عم نحكي بعدين نفهمه ونرجع نعيده مثل العادي ما هو المول يا شباب دائما القياسات الوحدات القياسيه بتعرفوا بالملي جرام بالمول بالملي ايكوفيلنس اذا المول هو الوزن الذري أو الوزن الجزيئي للمادي غير المشرد بمعنى إذا المول يصف الأساس الكيماوي لتحديد كمية المادة غير المقاس كمية المادة غير المشرد معبرا عنها بالجرام يعني الجلوكوز هي 6 12 أو 6 سبوة في الوحدة إذا شي بيطلعوا هي كلياتها مول واحد عم تشوف الفكرة إذا المول كمية المادة غير المشرد الموافقة لوزن الجزيئي معبر عنها بالجرام فنستعمل ميلي مول لتحويل من الميلي جرام بالمئة ميلي لي مول تركيز المادة بالميلي جرام ضرب 10 على الوزن الذري. المكافئ يمثل فعالية الارتباط الشارد الكيماوي للشوارد وتطبق من أجل المواد غير المشرد غير عفوا من أجل المواد المشردة عدد المكافئات بالمادة تساوي عدد المولات مضروبة في تكافؤها. يعني أي مادة وحدة شو بتتشرد كل وحدة بتعطي شو مكافئ. من هون كمية المادة المعادلة وزن الذري الوزن الذري مقسمة على التكافؤ أو كمية المادة التي يمكن أن تشترك أو تحل محل ذرة غرامية واحدة منها الهيدروجين المهم التحويل هذا اللي مش راح يكون ياها شباب شويته. التحويل بالميلي جرام نضرب تركيز المادي بالميلي جرام ضرب 10 ضرب التكافؤ على الوزن الذري، بمعنى دائما عدد الشوار عدد الايكويفالنت او المكافئات تساوي شو عدد المولات مضروبا في شو في التكافؤ المادي. يعني ام جي 22 اذا ضلت مانا مغنيسيوم مهم مانا مشرد شو هي عباره عن مول واحد، اما اذا تشرد شو صار عندنا 2 ميلي ايكويفالنت. شوفوا بتلاقي مثلا كميه المغنيسيوم بكره بالانبوبه بيقول لك المغنيسيوم في 3 ميلي مول او 6 ميلي مكافئ. ليش؟ لانه قديش تكافؤ المغنيسيوم؟ 2، وبالتالي قسم الشرد الى قسمين. اذا 1 مول من الام جي سي ال 1 مول شو بيعطي؟ بيعطي 2 ميلي مكافئ من الام جي و2 ميلي مكافئ من السي ال، سي ال 2 واحده بتروح هيك واحده بتريك، صار عندنا 2 مكافئ و2 مكافئ. اذا ضربوا مع بعضهم ما تشردوا شو ضل عندنا؟ مول واحد. طيب المولاريتي شباب هي كمية المولات الموجودة في لتر من المحلول، سليوت هو المحلول هي الماء، أما المولاريتي هي كمية الزوائد أو كمية المولات الموجودة في كيلوغرام من المحلول عادة بيطبقوا أما هيك، طبعا الماء ما كثير بتستريح، احنا عادة بنستعمل المولاريتي وإن كان كثير قريب من المولاريتي. ما هو الأوزموزز يا شباب؟ ما هي الحلولية؟ كلمة الحلولية أوزموزز، وهي حركة المادة المذيبة. شو هي المادة المذيبة؟ الماء. المادة المذابة شو هي؟ جزيئات، اوكي؟ المذيبة سوربان خلال إنشاء نصف ناموس من المنطقة ذات التركيز المنخفض إلى ذات التركيز العالي. يعني خيو بابدا شغلي، جبنا نبتة وردة حلوة، كبينا عليها سطل مي مالح، شو بصير فيها؟ بتموت. ليش بتموت؟ لأنه سحبت السوائل من داخل هذه النبتة إلى يا شباب الفلالات والخيارات، هذا خيار متخلل. شو بصير فيه؟ ليش بنعيش من الاضواء؟ بس انه سحبنا منه المي، لانه المي عباره عن بؤره التهاب، سحبنا منه المي، ما حطيناه مي مالحه، شو عملت مي مالحه؟ سحبت المي منها، فلذلك حفظت الفكره قويه. اذا الاوزموزيس يا شباب هو الحركه النهائيه للماء عبر غشاء نصف نموذج اللي ورائيه هو الغشاء الكلوي، شايفين شلون؟ من المنطقه ذات التركيز المنخفض الى المنطقه ذات التركيز الاعلى، والذي هي الاختلاف بين تركيز الزوائد في نصي الغشاء هون بنصي هو اللي بيحدد، شايفين شلون؟ هو اللي بيحدد التركيز الحلوي. طلعوا معنا شباب معنا شوي نفهم، ما عليه شيء، مع صور مع عدسه، طلعوا معنا هذا الغشاء اللي استخدموه، وين التركيز الحلوي اعلى؟ هون، لانه في زوائد شو؟ اكثر، وبالتالي الماء بيروح من هون لهون لحتى يصير عندنا توازن حلولي، توازن اوزمولي، شايفين شلون؟ طيب نطلع على الصوره اللي بعدها، شايفين هون شو صار عندنا بالاخير؟ صار عندنا في عندنا توازن. اما ما هو الضغط الحلولي؟ طبعا الضغط الحلولي احنا بنقيسه بشكل تقريبي، هو شوفوا معنا هون نحن مثلا هون احنا شو عندنا؟ هون عندنا منطقه ذات تركيز اعلى، هي المنطقه يلي تركيزها اعلى من المنطقه الثانيه، احنا بصير عندنا تركيزها بينسحب الماء من هون لهون، مو هيك؟ انا قصدي انه الضغط الهيدروستاتيكي اللي انا بطبقه لو وقف حركه الماء هذا يعادل الضغط الهيدروستاتيكي، هذا الضغط الحلولي، تفهموا معي يا شباب؟ اذا الضغط الهيدروستاتيكي بالدم شو بيعمله؟ وين؟ الضغط الحلولي شو بيعمله؟ بيسحب نتيجه وجود الجزيئات الحاليه، شو بيعمله؟ بيسحب من برا سوائل لجوا. ضغط شو اسمه هذا؟ الاوزمولي. الضغط الحلولي شو بيعمله؟ الهيدروستاتيكي ضغط ميكانيكي خاص بالقلب بيتفوش منه، هلا بنحكي عنه كمان بنحكي عنه بنسميه احنا الارتشاء. طيب مثل ما انتم شايفين هذا الضغط الحلولي، يا شباب الاوزمول كمية المادة الفعالة اوزمولية، كمية الفعالة بنسميها اوزمول، يعني كل مول واحد بيعمل اوزمول، يعني ضرب او مول انا الاوزمول واحد. طيب اذا هالمول هذا تشرد لتنتين ايكويفالنت كم اوزمول بيعمل معنا؟ تنتين، بمعنى ان عدد الاوزمولات تساوي عدد الذرات او عدد الجزيئات الموجوده، شايفين شلون؟ والاوزمول يساوي واحد مول اذا الماده غير مشرده، بينما يساوي اول مول اذا شو؟ عظيم جدا. مثلا ان ا سي ال يا شباب اذا ضلت ملح لحالها بتعطي مول واحد، ولكن اذا تشرد الى ان ا وان سي ال شو بتعطينا؟ عطتنا طبعا مو مولين، عطتنا اكويفالنتين بس اوزمولين، اوزمولين يعني ضغطين اوزموليه، اثنين اوزمول. طيب نتابع غير الحكي هذا. اذا الضغط الحلولي شباب، الضغط الاوزمولي يعتمد على عدد الجزيئات المحلوله الغير قابله للنفوذ عبر الغشاء، هذا الغشاء اللي حكينا عنه شايفين شلون؟ على عددها وليس على يعني اذا طبعا الجلوكوز هالقد وفي جزيئه ثانيه صغيره هالقد نفس الثنتين له قيمه اوزمولي واحده. السبب الاساسي اللي احنا بنسميه بالفيزياء اسمه كينيتيك انرجي، الطاقه الحركيه، كل وحده بتضرب بالثانيه، الكبيره بتعطي الصغيره والصغيره بتعطي الكبيره، اذا التركيز الحلولي يعتمد على عدد الجزيئات وليس على كبرى وصغر. بغض النظر عن الماس تبعها، اوكي. لذلك احنا نقول محاليا يا شباب اما ايزوتونيك اما هايبرتونيك واما هايبوتونيك. الايزوتونيك مثله مثل المحلول حدته، الهايبرتونيك خلينا نطلع هذا شو هذا؟ هذا ايزوتونيك. هذا هايبرتونيك يعني حطينا مي بالدم، مي مالحه واحد مي مالحه، شو صار بالكريات؟ انكمشت. اذا حطينا مي على الحجر شو صار بالكريات؟ انكمشت. هي كلها بدنا ننتقل الى القطاعات السوائل بالجسم. سوائل الجسم الى قسمين. ما هما القسمان الموجودين داخل الخلايا وخارج الخلايا؟ اذا خارج الخلايا شو تنقسم؟ للانترستيشال يا شباب المحاضره حضرتها كثير حلوه مشان بس نفهمها بدكم تطولوا بالكم معنا اليوم شوي شباب ما لكم ساعتين بس كثير ظبطناها مشان ما ننساها ان شاء الله. انترستيشال شو سمينا الثاني؟ انترا فاسكولار فيول. خلينا نطلع يا شباب هل هذا شو هذا؟ هذا قلب الخلايا شو اسمه؟ داخل الخلايا. خارج الخلايا وين؟ يا اما الانترستيشال هو يا بالوعاء الدموي، طبعا الكريات الحمراء تعتبر داخل الخلايا، وهي احلى صوره يا شباب، هي داخل الخلايا، هي هذا الغشاء الكلوي هذه كلها خارج الخلايا، خارج الخلايا تقسم الى قسمين، داخل السطن انترافاسكولار وين؟ والانترستيشال، سووا هي الصوره داخل الخلايا وهي كلها خارج الخلايا، هي داخل الوعاء وهي انترستيشال، يا شباب 40% من دائما يعني السنين نقول 60% موجود جسم عند الرجال و 50% عند النساء ماء. 40% من هالستين وين موجودين داخل الخلايا؟ احفظوا هي اسهل شغله يا شباب. اذا 60% عند الرجال 40% داخل ضلنا 20% 20% 15% انتر فيتشر و 5% وين بالضبط؟ بشكل سريع اذا غلطوا احفظوا هي هذيك 28 لتر مي عند البني ادم. شايفين شلون؟ داخل الخلايا قديش عفوا عندنا 42 لتر سوري داخل الخلايا 28 لتر عندنا 15 لتر تقريبا اقل شيء 15 لتر وين؟ خارج الخلايا 10 التار بالانترستيشال وش 3 التار ونص شو وين؟ بالانترا فاسكولار عند البني ادم. نرجع نتذكر يا شباب الشوارد هلا نحكي على السوائل. الشوارد يا شباب طلع خارج الخلايا وداخل الخلايا. خارج الخلايا يعني شو؟ بالاوعاء وبالانترستيشال كثير بتكون متقاربه. نحن فلذلك عندما نتكلم عن الاوزموليه نقول داخل الخلايا وخارج الخلايا نعتبر اوزمولي واحد لان الشوارد تتحرك بحريه ما بين داخل الوعاء والانترستيشال. اذا عندنا فالغشاء الغشاء الكلوي هو الحد الفاصل ما بين الداخل والخارج. شو بنعرف يا شباب؟ الصوديوم داخل 10 بينما خارج قديش؟ 145. البوتاسيوم بالعكس 140 4 وهيك. خلينا نطلع على هالصوره الحلوه اللي بعدها بنطلع على هالصوره واحفظوا لي شو معناته الانيون الصواعد وهي والكنترول شو سمينا الكنترول؟ النواقل. شوف الشوارد شو الهوابين؟ شوارد ايجابيه بينهم هذيك شوارد سلبيه. من هون لفوق هنيك هي خارج الخلايا هي داخل الخلايا. اذا خارج الخلايا اهم شارد ايجابي شو هي؟ الصوديوم. اهم شارد سلبيه سي ان مع ار سي او 3. داخل الخلايا عندنا البوتاسيوم بشكل اساسي ايجابي، شايفين عندنا شويه ام جي والبروتينات والمركبات العضويه هي التي قسم السلبي التي يعادل ايجابي. شباب في عندنا قانونين لازم نحفظهم. قانون الحياد الشاردي، يعني داخل كل قطاع من القطاعات، انا عم بحكي عن قطاعين داخل خلايا وخارج خلايا، داخل كل قطاع يجب ان تكون عدد شوارد ايجابي قد سلبي، واذا ما صار يصير جسمي يعوض. الشيء الثاني في عندنا قانون الحياد الاوزمولي، يجب ان تكون الاوزموليه ثابته ما بين داخل وخارج الخلايا، لان اختلال الاوزمولي يؤدي الى اضطراب وظيفه الخلايا كما سنرى لاحقا. اذا قانون الحياد الاوزمولي وقانون شو؟ الحياد الشاردي. هذول الجسم دائما يسعى الى الاستتباب الذي هو اي خلل بيرجعها مره ثانيه. كميه الماء يا شباب نحن عندنا قطاعين داخل وخارج الخلايا. كميه الماء المحجوزه داخل كل قطاع من هذه القطاعات تتعلق بتركيب وتركيب المواد المذابه والاختلاف في هذه المواد المذابه الى علاقه بالخواص الفيزيائيه للغشاء. معلش عم بحكي شوي نظري وهيك. ولذلك فان الضغط الحلولي المحدث في كل قطاع له علاقه في تركيز هذه الماده المذابه، وبالتالي التركيز يعني ملخص هذا قطاع داخل خلايا قطاع خارج خلايا، كل وحده الى تركيز حلولي ناجم عن عدد العدد المطلق للذوائب اللي موجوده داخل كل قطعه. من سهلكم اياها هسه. المهم، ما هي الشارده الاساسيه التي تؤدي الى الضغط الاوزموري او الحلولي خارج الخلايا؟ الصوديوم. انا بقول لكم صوديوم ضرب 2. ليش؟ لانه مقابل الصوديوم في دائما شيء شوارد شو سلبيه. يعني الصوديوم ضرب 2 يعني عمليا انا بقول الصوديوم والبيكربونات والكلور هذول الاساسيات، شايفين شو؟ هذيك البوتاسيوم ضرب 2، شايفين؟ عفوا، البوتاسيوم ضرب 2. اذا الصوديوم هي الشارده الاساسيه التي تحدد اوزموليه القطاع خارج الكلوي، بينما البوتاسيوم هي الشارده الاساسيه التي تحدد اوزموليه شو القطاع خارج من داخل حكينا. داخل الخلايا يا شباب دائما في عندنا مضخه انيبيت بتطلع لبرا شو؟ بتطلع لبرا بتاكي ان ا وبتدخل لجوا شو؟ دي كي. هذه المضخه اللي كلياتنا بنعرفها، شايفين شلون؟ ومثل ما حكينا لذلك يبقى البوتاسيوم هي الشارده الاساسيه وحلوليه داخل الخلايا البوتاسيوم، واما حلوليه فحلوليه اوزموليه نفس الشيء، اما الصوديوم فهي التي تحدد حلوليه السائل خارج الخلايا. شباب البروتين موجود داخل الخلايا، شايفين شلون؟ موجود داخل الخلايا. البروتين ما بيطلع برا او خارج الخلايا، هلا بيكون مره ثانيه، لذلك دائما هو وين محطوط؟ وله دور بالحلوليه. شو قلنا؟ البروتين داخل الخلايا هي السلبيات التي تعادل شو؟ البوتاسيوم، وبالتالي له دور في حلوليه داخل الخلايا. طيب خارج الخلايا في بروتين ولا ما في؟ هلا ما في شيء ولا ما في؟ يعني في مضبوط ولا ما في مضبوط؟ طيب اذا خارج الخلايا يا شباب صار عندنا شيء ثاني، اذا عندنا داخل الوعاء في بروتين، بينما بالانترستيشن ما في. فهموا علي شو؟ اذا اللي بيحدد حركه الماء ما بين داخل الخلايا وخارج الخلايا هو الضغط الحلولي الاوزمولي، وبالتالي الصوديوم برا والبوتاسيوم جوا. ليه؟ اما اللي بيحدد الحركه ما بين السطر والانترستيشن، لانه شوارد فرضيه، شو الوضع عندنا؟ الضغط الكونكتي في الجرم الذي يحدده البروتينات وهو 4 الى 6 ملغ البومي، بينما 2 وين موجود بالانترستيشن. هلا برجع بعيدها مره ثانيه في مع صور، ما في شيء، خليكم معي. بدنا شوي هيك. طيب خارج الخلايا يا شباب، خارج الخلايا اللي بحكي عن الانتر، خارج الخلايا هي الحقيقه يا شباب كلود برنارد اشهر عالم فيزيولوجي في العالم. هذا كان درس طب، بعدين بعد ما خلص طب ما فهم، راح درس فيزياء ورجع كمل درس فيزيولوجيا. بتعرف شو بقول عن السائل خارج الكلوي؟ هذا بقايا البحر، بمعنى نحن كلياتنا نشئنا من البحر وطلعت هي الكائنات الحيه من البحر الى اليابسه. هذا السائل خارج الخلايا هو البحر، بس ما كان لا نهايه، اصبح بحر مغلق. هذا الوسط بسموه الخلالي، شايفين شلون؟ بمعنى اذا هذا الوسط هو الوسيط الاساسي للتبادل ما بين خارج الخلايا وما بين داخلها. يعني انا اخذت شغله، بلعت شغله او كل شغله توصل للجسم للدم للانترستيشن، من الانترستيشن ودت الى الخلايا تاخذ اكسجين ومغذيات وترجع بعدين فضلات وسي او 2 وبترجع. لذلك الحفاظ على حجم السائل خارج الخلايا كريتيكال وهو ضروري جدا. فلذلك هون شو بنطلعنا بنقول اذا اغلب التغيرات التي تحدث في اضطرابات السوائل عندنا بتصير خارج الخلايا، بعدين بنعكس على داخل الخلايا. شايفين شلون؟ التغيرات التي تحدث في الاكسترا سيلولار فوليوم خارج الخلايا لها علاقه بكميه الصوديوم الاجمالي. كيف يعني؟ انا اي تغير حدث في السوائل زياده او نقصانا معناتها في تغير خارج الخلايا، اول شيء ممكن عند المريض. يلي بيحدد حجم السائل خارج الخلايا، شو اللي بيحدد حجم السائل؟ السوائل. وشو هي الزائده؟ اذا الصوديوم هو الماده التي تحدد حجم الصوديوم. شو بيحدد؟ الحجم خارج السائل، كميه الصوديوم الموجوده مع كميه مي. تتذكروا اللي حكينا بالخليه لما فات الصوديوم او في شو فوت معه؟ وين بيروح الصوديوم؟ بياخذ معه المي، اوكي؟ اذا كميه. ولذلك نحن لما بنقول نحن عن الصوديوم خارج الخلايا يلي هو 140 ميلي مسافه، شايفين شلون؟ هو صوديوم الدم الاجمالي، هو مو صحيح 100% لانه في شويه صوديوم جوا بس متجاوز. اذا حجم السائل خارج الخلايا يتعلق بشو؟ بتركيز الصوديوم. وبالتالي يا شباب انتبهوا معنا، اي خلل في الحجم، خلل الحجم او اللي بيظبط الحجم يعني الماء روحه جئة وذهابة أخذا وعطاء، هو شو؟ هو تركيز الصوديوم. هلا بنكمل مشان تكرر، بنعيدها مرة ثانية مشان إذا بنسمع بالجاهزين هون الانترستيشال فلود يا شباب والسائل الخلالي، سائل الخلالي عباره عن هلام بشكل اساسي، البروتين فيه قليل، اهم شيء انتبهوا الضغط الهب، الضغط الحموني فيه سلبي لانه ما في بروتينات، كميه البروتينات فيه قليله وكميه كل شيء بيزيد وبيطلع من السطر للانترستيشال وبيزيد عن حاجته بيرجع وين؟ يعني ما بيرجع بالوريد شو بيرجع؟ بيرجع باللمف، يعني فلذلك الضغط دائما فيه سلبي، بس الشيء الاساسي شباب يلي نحن نقوله اذا زادت كميه السوائل خارج الخلايا اوفر هايدريشن وين بتجتمع السوائل داخل السطر ولا لا اذا اجتمع داخل السطر ما بيسع السطر السطر ما بيسع غير 50 وين بتجتمع السوائل زياده بالانترستيشال وهي تتظاهر سريريا على شكل شو وزني كما نلاحظ اذا اي زياده في الحجم يتظاهر في الوزني اذا اعتبروا معنا مره ثانيه الانترستيشال هو ريزرفوار في ريزرفوار هو المستودع الاساسي لزياده السوائل اذا حدثت زياده السوائل ومثل ما حكينا نقص السوائل دائما بيصير وين بالانترستيشال مثل ما حكينا بالنزفه المشاهدين هون بالنهايه الكميه بالضبط ما تروح بالاوريدي وين بتروح لنا بالنزف طيب يا شباب داخل الأوعية قلنا داخل الأوعية شو اسمه السائل داخل الأوعية البلازما البلازما شوارد البلازما مع الانترستيشال كثير متقاربة لأنه فوت وطلع بحرية بس ما فوت على الخلية وطلع بحرية في اي تي بي وجهاز ووائر مو هيك عند المريض أما اللي بيحدد الحركة ما بينه داخل السطل والانترستيشال شو هو البروتينات الموجودة داخل الأوعية وغير موجودة أو موجودة بقلة وبالتالي ضغط الأونكوتيك الجرنيك له دور كبير في هذا الموضوع البروتينات مثل ما حكينا أهم شيء شو أهم شيء بالبروتينات الألبومين الألبومين 4 إلى 6 يا شباب متى ما نقص الألبومين أي بني آدم نقص الألبومين شو بالظاهر وزمات عند المريض نقص الألبومين بشر وصارت وزمات عند المريض بس الأجزاء النفروزي بشكل أساسي والمريض اللي ما عنده أكل أو هذول المرضى اللي بيضلوا بالأكل شوفوا ليش بينتفخوا شباب ليه؟ اللي بيضلوا بالأكل هذول المخمصة مو المخمصة اللي يسموها ما في بروتينات عند المريض طيب إذا زيادة الحجم مثل ما حكينا خارج يتظاهر بزيادة زيادة الحجم خارج الخلايا يتظاهر بزيادة الحجم الانترستيشال ومثل ما حكينا دائما الوزني ومثل ما سميناها هو عبارة عن ريزرفوار للسوائل الموجودة خارج الخلايا كيف يا شباب تتبدل السوائل إلى داخل هذه الفقرة خلينا نكمل كمان شوية فيزيولوجيا معي شيء حكينا عن الهرمونز وين احنا ونعرف كلياتنا شيء اسمه الاكتيف ترانسبورت عظيم طبعاً نحكي عن diffusion والfiltration. diffusion يا شباب هي حركة الجزيئات، مو حركة الماء. الأزوز حركة شو؟ الماء. كمان في عندنا diffusion. أنا إذا حطينا هون جزيئات كثير هون جزيئات قليلة. بالنهاية الماء بده يجي من هون لهون. والجزيئات بده يروح من هون لهون كي. شايفين شو هذا شو سميناه؟ هذا سميناه diffusion. ومثال عليها مثلاً حركة CO إلى علاقة بالتركيز كل ما كان تركيز أكثر بالرئتين CO2 الـO2 أرض بيروح هكذا مهم؟ بالأنسي شيء شو بالعكس CO2 هون التركيز أعلى بيروح على الرئتين الـO2 بيروح على الأوعية والأوعية شو بجي؟ تعطي CO2 وين تركيز أكثر بيعطي وبالعكس تماماً في الأنسي شيء مهم بيشوفه هون أو هون لما نحن بناخذ مغذيات أو نجيبها حسب التركيز زيادة التركيز قابلية عبور الغشاء شايفين شلون؟ الضغط بين جانبي الغشاء وله علاقه بالكهربائيه هيك بتفكروا وكيلكم بالفيزيولوجيا يمكن دكتور برهان شرح لكم اياها مره دكتور شريف النقل عبر الغشاء النقل البسيط ميسر النقل عبر هي شو بيسموها هي شو هل هذا غشاء شو طبقه ثنائيه شو ما بتفكروا شح فوسفوري هي شو هي الحمراء هي البروتينات بتروح عليها اذا عندنا اشكال مختلفه في الديفيوجن شايفين شلون وبالنهايه الديفيوجن منطقه جزيئات من منطقه زاد التركيز العالي المنطقة زاد التركيز المنخفض الاكتيف ترانسميشن حكينا عنه ضل نحكي يا شباب عن الفلتريشن الفلتريشن يا شباب وهو خروج هو الفلتريشن حتى خروج السائل خروج السائل بالضغط الهيدروستاتيك شو الضغط الهيدروستاتيكي دفشن مين اللي بيدفش الدم بالاوعيه القلب ما في ضغط على القلب هذا شو سميناه ضغط الهيدروستاتيك ولذلك يا شباب نحن هلا شوفوا هذا الضغط الهيدروستاتيكي كيف بيدفش لما بيزيد بيدفش السوائل الى خارج الاوعيه بينما الضغط الاونكوتيك الجرمي الحروري شو بيعمل بيسحب واضحه الفكره ولا ما واضحه هلا نحن رح نشرح الفكره هون بالضبط شو بصير معنا يا شباب طبعا هذا شو ري مو هيك؟ هذا غنوص شو هذا؟ انترستيشل، هي شو هي؟ كيف يتم التبادل بين الشعريات او الشرينات؟ طلعوا معنا هون في عندنا ضغطين داخل السطر ضغطين وخارج السطر في ضغطين. داخل السطر طلعوا معي يا شباب، في عندنا ضغط هيدروستاتيكي عم يدخل وضغط اونكوتيك عم بيجيب. الانترستيشل في كمان ضغط اونكوتيك، شايف شلون في ضغط هيدروستاتيك. الفرق بيناتهم لصالح الضغط داخل السطر فبيطلع سوائل من الضغط من السطل الى خارج السطل حامله للاكسجين والمغذيه. بالنهايه الوريديه شو بصير عندنا؟ بصير هذا الموضوع العكس تماما كما قالوا الدكتور شرح لنا، راح اشرح لكم اياها بصوره احلى واوضح تماما. طلعوا معنا بالنهايه الشرينيه الضغط رد الضغط الهيدروستاتيكي الدفاعي عليه فوق 32، ضغط الجرنين 22. قديش الفرق؟ اذا طلع سائل من هون لهون، هون شو صار؟ صار بالقسم الوريدي ضغط الهيدروستاتيكي قد ايه؟ 15. قديش الضغط الانكوتيكي هونيك؟ وبالتالي شو صار الدم؟ رجع السوائل بعد ان اعطى الاكسجين والمغذيات واخذ الفضلات والسي او 2 رجع مره ثانيه، واللي بضل زياده وين بيرجع؟ باللمف. ما بتذكروا حكينا عن هذا الموضوع. طيب اضطرابات السوائل والشوارد رح نحكي عن اضطرابات هلا بنشرح لكم اياها. اذا اول ما بيخلق البني ادم اول ما بتكون 100% 75% مثل ما انتم شايفين اول فلتر 60% و50% عند الكهول. نحن بنحفظ دائما عند الاولاد في 80% عند الرجال 60 وعند النساء 50% هي مشان الحسابات. شافوا البداني شو بتعمل البداني؟ لذلك شوفوا كل البديهيين ما بتحملوا نص الماء، مو هيك؟ طلعوا مع البرين يا شباب في 84% ماء، اما الشحم في 10% بس منه ماء. ليش هالصوره هي يا شباب؟ انا فت على العنايه المشدده اول ما فت مريض يكتب له اللزوم تبعه، مو هيك؟ شو اللزوم تكتب له مريض العنايه المشدده؟ انا في شيء اسمه عام في اسمه حسب حاله المريض. اول شيء المريض شو بدي اعطيه؟ اول شيء لا ياكل ولا يشرب. اول شيء الاطباق بدي احدد له كميه السوائل، بمعنى قديش طرح قديش اخذ عشان اعرف هل هو توازنه ايجابي ولا سلبي، وعلى اساسها عوض. كيف يتم توازن السوائل يا شباب؟ اذا 2500 الاطراح او الاخذ بيشرب 1500 بياخذ 900 والباقي اكسده ذاتيه من عمليه الاكسده. اطراح 1500 بول 400، طبعا لا تطلعوا الارقام كلها بتختلف من محل لمحل، 400 جلد و400 رئتين مو هيك؟ وشي 10 100 او 200 بالبراز. اذا دائما نحن حوالي لترين لثلاث لتر باليوم بياخذهم، ولترين لثلاث لتر باليوم شو بتطرحوا. انا هي الكليات بدي اخذها بعين الاعتبار. فتت انا لقيت مريض جوان اذا مريض حرارته 40 انا شو بتعجله 400 مو هيك؟ مريض حرارته 40 ارتفعت حرارته للمريض من 37 ل 43 درجه، كل درجه في زياده اقل شيء 200 معناتها 600. مريض عنده روم أربع ساعات، مريض محطوط على المنفسي، هذا شو كله بده نحسب قديش كمية شو؟ سوائل. أنا فتت على العناية، شفت قديش أخذ سوائل وقديش طرح، شوف المريض، شوف كمية البول، المريض متعرق ولا لا، المريض عنده فرط تهوي ولا لا، المريض عنده مفجرات، عنده أنبوب أنفي معدة، مو هيك؟ دائما بحسبها مشان دائما نعمل هذا التوازن اللي أنا بحتاجه للمريض ونحكي عنه بالدرس بعد القادم. بس نرجع نتذكر يا شباب انه اوزموليه السائل الخارج الخلوي تقريبا هي ان ان ا ضرب 2 بشكل اساسي. ليش ان ا ضرب 2؟ لانه عندنا شو هون سي ال والار سي الثاني الذين يعالج تشكل 90% من الضغط شو سمينا من الحلوليه. في شيء يا شباب اسمه الحلوليه المقاسيه، انا قيسها بيقول عفوا الحلوليه المحسوبه. انا اجى المريض شايفين شلون؟ بده يشوف حلوليته. كيف بدي احسب حلوليته؟ بلا دكتور بنقول خيو انا قديش صوته؟ 140 ضرب 2 280، اذا هاي الحلوليته زائد شو بيشتغل بالحلوليه داخل الصوديوم مثل ما شفنا هون يلي هي الحقيقه بشكل اساسي الى حد السكر والبولي. البولي ممكن انك تروح وبتجي بين الخلايا، لذلك دائما نحدد نحن يا شباب الاوزموليه هي ان ا ضرب 2. اذا 140 ضرب 2 شو صاروا؟ زائد السكر على 18، السكر على 18 بنحولها نحن للميلي مول. لنقول السكر عند البني ادم 180 تجاوزا، 180 على 18 10، اذا 280 زائد 10، اذا الحلوليه تقريبا من 280 ل 300 وهي الحلوليه الطبيعيه. اذا جاكم مريض فات على غرفه العمليه الاسعاف عنايه مشدده والحلوليه المقاسيه انا قلت له حلوليه، في عنده حلوليه ثانيه اسمها المقاسيه سوا بالجهاز بالمخبر قال لك حلوليته 400. شو معنى هذا المريض؟ معناتها هذا المريض يا اما شربان وشي لترين وسكي يا اما اخذ مونيتور يا اما اخذ مواد ثانيه مثلا بسموها جلايسين او ما ذلك. اذا اخذ مواد ثانيه شو او انه هذا المريض مين بيقول لي شو سكره 600 صح ولا مو صح؟ مضبوط ولا سكره 600 معناتها هذا المريض السكر شو قسموا له 600 على 18 اذا حلوليته زايده عن شو؟ ناتجه عن شو؟ ناتجه عن مواد اخرى غير الصوديوم الذي انه الشرد الاساسي فيه وهذه احنا بنسميها اوزمول جاب. شو يعني؟ الفجوه الاوزموليه وهو الاختلاف ما بين الاوزموليه المحسوبه والاوزموليه المقاسيه معناتها دليل في المريض متسمم في شيء بالعه في شيء اكله عرفت شلون؟ عند المريض. طيب قبل ما بلش هلا نحكي عن تنظيم الاوزموليه يا شباب. طبعا قلنا الصوديوم الشرده الاساسيه خارج الخلايا وهي التي تحدد كميه الماء خارج الخلايا. اذا بحدد الحجم شو هو؟ الصوديوم. بس اللي بيحدد الصوديوم شو هو؟ الماء. انتبهوا معي اللي بيحدد الصوديوم انا شباب من بحكي على الحجم وهو الكميه المطبقه للماء خارج الخلايا. قديش في ماء خارج الخلايا؟ يلي بيحدده هالصوديوم ذهابا وجيئة وذهابا. هلا ما فيه شيء جيئة وذهابا. اللي بيحدد الحجم هو تركيز الصوديوم. واللي بيحدد الأوزمولية شو الأوزمولية؟ تركيز الصوديوم شو هو؟ الماء جيئة وذهابا. هلا بشرح لكم اياها ونرجع نعيدها مرة ثانية وثالثة. إذا عندما نبحث عن الحجم عندما نريد أن نعرف الوضع الحجمي نطلع على الصوديوم. عندما نريد وضع الصوديوم شو بنطلع؟ الحجم أو الماء جيئة وذهابا يا شباب. إذا أنا قص الصوديوم عند المريض إنه 140 طلع 150 معناته الصوديوم شو زائد؟ إذا طلع 130 ناقص. إذا 150 هذا الشيء لا يعني لي إلا أن كمية الصوديوم أعلى من كمية الماء في هذا القياس. بس ما بيعني لي عن معدل الصوديوم الإجمالي. فلذلك زيادة الصوديوم لها ثلاث احتمالات. زيادة صوديوم مع فرط حجم مع سواء حجم مع نقص حجم. نقص صوديوم مع فرط حجم مع سواء حجم مع نقص حجم. هلا بنشرحها بكل جوانب. تفضل. طيب رح نحكي عن تنظيم الاوزمولي يا شباب. جوان صديقنا العزيز جوان الذي لا يغيب نهائيا عن وجهه فاصطلحوا اكل قصي شنكريش. ليه؟ فطور مرتب. اجى على المحاضره. شو بيشعر جوان؟ بعطش شديد. ليش شعر بعطش شديد؟ يا شباب المواد المالحة يلي اتأكلت شو عملت بالصوديوم خارج الجسم؟ رفعت الصوديوم. عندما رفعت الأوزمولية خارج الخلايا منشان الجسم ما يسحب المي من داخل الخلايا لخارج الخلايا عشان يعمل توازن. شو بيعمل؟ شو بيعمل؟ بيشرب مهم وتاني شو؟ يفرز الهرمون المضاد للإدراك. تقوم الخلايا من كده. طلعوا معنا شباب ها؟ هاي نعرفها هاي فرط الأوزمولية. في عنا مستقبلات أوزمولية موجودة بالمهال. هالمستقبلات شو بصير فيها يا شباب؟ تنكمش مثل غيرها. مرتفعة الأوزمولية انكمشت. لما انكمشت تغري أعطت أوامر إلى النخامة الخلفية أن افرزي الهرمون المضاد للإدراك. شو يعني؟ أن احبسي الماء. وبلش المريض شو؟ يشرب مشان نحن نحافظ على الماء. طبعا هي إذا هذا المريض فرز الـ RDH وبلش يشرب رجع موسط المي اخذنا مي هون رجعت عبى السائل خارج الخلايا وبالتالي نزلت شو الاوزمولي. بينما اذا جوان فاق الصبح الثاني ما اكل جبنه ما راح ليه شرب لترين مي واجى لهون شو بيشعر الزلمه؟ اول شيء ما عنده اي رغبه في بشرب الماء. ثاني شيء بده يروح على الحمام صح ولا مو صح؟ اذا هذا لما نسبه الاوزمولي ان اي تغير خارجي او شيء وين بنحكي؟ خارج الخلايا. هذا اللي نزل في الأوزمولية خارج الخلايا مو نزل. شو صار بالمستقبلات؟ اندبجت. لما اندبجت مستقبلات قالت للنخامة الخلفية الله يخليك لا عاد تفرزي لي ابي اتش مو هيك؟ خلي المي شو؟ خلي يروح على الحمام الزلمه يروح الميات. شوف طبعا انا عم نوازن. اذا تركيز الأوزمولية شو بيتعلق بشكل اساسي؟ بالماء ذهابا وايجابا. فهمتوا فكرتي؟ اذا بحدد الأوزمولية هو المي. عظيم جدا بنتابع احنا يا شباب. هاي الكلية مثل ما حكينا وهي الشرب. بس شغلة بننتبه شباب ان افراز الـ ADH له عوامل اخرى غير الأوزمولية. طلعوا معي شباب. أوزمولية ارتفعت فهموا علي شباب معلش اكل شايف مني أوزمولية ارتفعت شو صار الـ ADH فرز حبس الماء بدي مي مشان عادي شرب لترين مي الـ ADH شو بطل يفرز. بس هذا الابيات في عوامل اخرى بتفرزه غير الاوزوريه اللي هي نقص الحجم. يا جماعه الزلمه نزل اول شو نزل في الماضي اللي نزل غير اللي بيفرز الاشياء. شغال انا زلمه بدي انا ما بدي احط ثلاث خلايا، انا بدي كل اللي تحت الصنع عشان البطن اللي تحت الصنع ثلاث خلايا مضبوط. بالاضافه الى مثل ما تطلعوا هون الانف الالم القلق ونقص الاكسجين. بس هي طلعوا لنا الاشياء. اذا نقص الحجم 5 الى 10 من كميه الماء الموجود بالفوليوم تؤدي الى شو؟ افراز الالياف. هلا بنحكي عنها يا شباب. الكليه الهرمون الياش قادر على افراز على فرز الهرمون على حجم الماء، و يعني الكليه تستطيع ان تتجاوب مع ما يفرز من الياف بحيث ان تطلع لنا من 500 الى 20 لتر باليوم، كمان 10 لتر 20 لتر وتعمل اسبوعيه من 1200 الى 30. الجلد يستطيع ان يفرز يوميا من 500 مثل ما قلنا لحتى 2 لتر، بمعنى عرق والرئتين ما الى ذلك طبعا حسب الفعاليه الفيزيائيه. طيب هلا حكينا احنا عن الاسبوعيه ماشي؟ هلا بدنا نرجع نحكي عن شو؟ عن الحجم. الا شو بيحدد الحجم؟ بس تركيز الصوديوم شباب. اذا زاد الصوديوم حتما زاد الحجم، نقص الصوديوم. طيب هذا الصوديوم تركيزه يتعلق بشيء اساسي. اول شيء الصوديوم 170 ملي مكافئ، على الصوديوم هو 140 170 حاجه يوميه تقريبا 2 ملي مكافئ. الكليه قادره على افراز من 1 ملي مكافئ الى 100 ملي مكافئ في اليوم. طيب هذا تركيز الصوديوم. التركيز الصوديوم اللي بيحدد شو الحجم. اوكي تركيز الصوديوم اللي بيحدد الحجم. الحجم شو بيحدده؟ تمام. الأوزمولي شو بيحددها؟ الماء في أزمة في هذا. الحجم شو بيحدده؟ الصوديوم. عظيم. هاي اللي حفظناها يا شباب. هذا الصوديوم له مستقبلات وله مستفعلات. شو هي المستقبلات؟ تذكروا معي، طلعوا معي. ليش نحن زاد الصوديوم أو نقص الصوديوم؟ إذا نقص الحجم نقص الدرجة شو بيصير الصوديوم؟ بيزيد. الجسم بيحفظ الصوديوم عشان يتصفى. إذا نقص الحجم أو نقص الدرجة شو بيصير الصوديوم؟ بيقل عشان شو بيطرح مي. شو القصة؟ إذا المستقبلات هي الشرايين الكبة، مستقبلات الكاروتيد، ومستقبلات التمطط الأزيني. ما هي المستفعلات؟ الرينين الجوتنسين حكينا، الفعالية الودية، الهرمون الإبادي الأزيني، والآدي أتش بشكل أساسي. طبعا معنا يا شباب عندما ينخفض الضغط الشرياني مثلا بشكل أساسي، إذا انخفض الضغط الشرياني هون على الأظهر هون حتى ما حد ضغط شو بيقول له؟ بيقول حب الصوديوم بافراز اي دي اتش وافراز كاتيكولاميات مشان بس يرتفع الضغط، والعكس يحدث تماما. اذا ارتفع الضغط كثير الاذين فيها مستقبلات، المستقبلات تتحسس هيك بتقول للكلية شو؟ فرزي صوديوم، كبه صوديوم مشان اضل مشان يحرق المي، لانه صار عندي زياده شو؟ في الحجم. بنطلع اخر شيء شباب على اللوحه هاي، اللوحه بتشرح لنا الفرق بين التنظيم الحجمي والتنظيم الاوزمولي. إذا التنظيم الحجمي الهدف الأساسي من التنظيم الحجمي هو شو؟ الحفاظ على الحجم المطلق خارج الخلايا. بينما التنظيم الأوزمولي الحفاظ على شو؟ على الأوزمولية، وبالتالي تركيز الصوديوم يكون طبيعي. الآليات الأوزمولية يا شباب، شو آليات آليات الحجم؟ شايفين شو؟ آليات الحجم شو هي؟ الصوديوم ذهابا وجيئا. آليات الأوزمولية شو هي؟ الماء جيئة وذهابا، يعني طرحا وأخذا. المستقبلات إن الحجم شو هي؟ شرايين الكلوي الكاروتيد والأثريات. أما هناك شو هي؟ مستقبلات الأوزمولية الموجودة وين؟ في المهاد. الإفكتر المستفعلات هون الرينين الجوتنسين الودي هرمون الإبادي. أما شو عندنا بالأوزمولية؟ يا أما الشرب يا أما شو؟ هرمون المصاب الإدرار. وبالتالي سندرس احنا هلا معكم سوية اضطرابات الشوارد أو اضطرابات الصوديوم واضطرابات السوائل مع بعضها البعض. رح نبلش أول شيء يا شباب في ارتفاع الأوزمولية. معناتها عندما نقول ارتفاع الأوزمولية، جوان عملنا تحليل للمريض طلع عنده الصوديوم 150، صوديوم 150 عند المريض معناتها في عنده ارتفاع الصوديوم. ماذا تعني لي إلي هذا الكلينيك؟ أنا إلي بتعني لي فقط أن نسبة الصوديوم مرتفعة بشيء للماء. أشوف إذا علما أن يكون لدينا ارتفاع صوديوم، انتبهوا معي شباب، ارتفاع صوديوم مع زيادة الحجم الكلي للصوديوم أو فرط حجم سواء حجم أو نقص حجم. أوكي؟ بس يا ترى يا شباب دائما فرط الصوديوم يتلاطف مع فرط أوزمولية. وين ما بتلاطف مع فرط أوزمولية؟ لما بيرتفع السكر كثير. طبعا لما بيرتفع دائز السكر عندما يرتفع السكر صار السكر 600 شو صار بالأوزمولية؟ صار شو صار بالصوديوم هون؟ نزل بشكل نسبي. ليش؟ لأنه الارتفاع الشديد للسكر سحب السوائل من داخل الخلايا إلى خارج الخلايا. وفي عندي جدول هون قبل ما نحكي شباب ارتفاع فوق 145 نعتبر أنها ارتفاع الصوديوم. هلا نحكي عنه قبل ما نكمل. إذا فرط صوديوم مع فرط حجم، فرط صوديوم شو؟ مع سواء حجم، فرط صوديوم شو؟ يا شباب اللي عنده نقص حجم الأعراض مثل ما بنشوف حسب الضياع مثلا ببلش المريض من العطش والتعب جفاف الفم حتى ضعف التركيز والهياج بالنهاية بينتهي بإذنه والكولابس. شو هذا المريض؟ عنده جفاف فم. يعني بمعنى يا شباب أنا شفت مريض صوديومه عالي معناتها مباشرة بطلع عنده فرط حجم سواء حجم نقص حجم سهل علي عملية التشخيص. هلا بنحكي عنها نعرف كيف نعالج المريض. شو هي اسمها؟ طي جلدية. إذا عملنا له طي مريض ما عنده نقص حجم بتبين شو بضل عنده ولد صغير غور يوافق غور العينين مهم واضح. هذا كله بتاع. اما فرط الحجم يا شباب طلعوا مع زياده الحجم نبض قابض عند المريض الخراب ارتفاعتي الرئتين عند الوزن عند المريض الاضطرابات الهرمونيه التبول عند المريض الاضطرابات العصبيه واضح تماما والوزن اللي بتبين اذا كان عندنا زياده الحجم. اذا فرط صوديوم مع فرط حجم، فرط صوديوم مع سواء حجم، فرط صوديوم مع نقص حجم. راح اعيدها 100 مره شباب كلها هي واضحه باسبابها. نحن شباب نحن بدنا نقول اذا ارتفع السكر عند المريض لدينا فرط صوديوم لدينا فرط أوزمولية. بس معنى فرط أوزمولية الحالة الأساسية التي تكون لدينا فيها فرط حمولية وصوديوم منخفض ما مرتفع هي شو؟ إداء السكر. في رقم هون نحاول نحفظه إنه كل ارتفاع بالسكر 100 ميلي جرام بالديسيلتر ينقص الصوديوم 1.6 ميلي إخوة فرط. بتشوفوا شباب هلا بيجوا اسمه تلاقي المريض بيجوا اسمه مثلا نقص الصوديوم بسبب السكري وفرط الصوديوم كمان داء السكر. مين مش عندي اياها؟ اسباب نقص الصوديوم لا داء السكر، اسباب فرط الصوديوم معقول هالحكي؟ بالمرحله الاولى اللي بيرتفع السكر كثير بيسرح سوائل النيه. شو بصير بالصوديوم؟ طيب لما صار عندنا اوزموليه عاليه داخل السرير الرئوي شو بتقوم الكليه؟ طب اهم سبب للسكري اهم عرض شو هو الادرار؟ لانه ده الكلي كبير لنا صعب كلها بيرجع طلع مره ثانيه الصوديوم، لذلك ممكن نلاقي احيانا مرتفع احيانا نلاقي منخفض. طيب يا شباب الكلي يعني بشكل اساسي يعني الاصل اهم شغله شباب انه اي اضطراب في وظيفه الصوديوم مرتفع الاوزمونيه شو البني ادم بيشتغل غير له؟ فرضوا عندنا خلل بكل شيء بالهرمونات العطش مهم؟ شو بدي من العطش؟ شرب مي. لذلك اغلب حالات فرط الصوديوم بنشوفها عند البني ادم ما في يشرب. مع نحطها بالنسبة مين البني ادم ما في يشرب؟ الولد الصغير، الختيار، المقعر، يلي عنده فات على الحمام يتحمم ختيار لحاله صار عنده كسر عنق فخس مهم؟ وظل يومين ثلاثة ما اكل، عرفتوا؟ اذا المريض على الاغلب او الغالب على الوعي اللي ما عنده طريق الوصول الى الماء انه يشرب هذا اغلب شيء بنشوف عنده حالات فرط الصوديوم. نرجع نحكي عن حالات فرط الصوديوم يا شباب. اذا فرط الصوديوم مع فرط الحجم هذا المريض على الاغلب بيكون عنده ان احنا عاطينه كميات كبيره من الصوديوم. واهم المواد اللي نحن نعطي الصوديوم فيها شو هي المواد اللي يكون فيها فرط الصوديوم يا شباب؟ واحد عنده صوديوم مع نقص حجم شو معناتها؟ معناتها نضيع صوديوم وماء. بس شو نضيع اكثر؟ نضيع الماء اكثر من الصوديوم. طبعا معي واحد عنده فرط صوديوم مع سواء حجم فرط صوديوم هذا المريض عنده دايابيتس ميليتس. شو يعني؟ سكري. البيل التافهة. البيل شو؟ اخذته انتوا غدا بس انا ما اخذته. البيل التافهة. شو يعني البيل التافهة عند المريض؟ نقص افراز الهرمون المضاد للادرار. واضح؟ مريض عنده فرط صوديوم مع فرط حجم معناته هذا المريض اخذ مواد فيها صوديوم. اهم مادتين فيها صوديوم يا شباب هي البيكربونات. نحكي لكم عنها الدرس الجاي او نحن نعطيه صوديوم تركيزه عالي او المريض الزلمي عم نعطيه سوائل او مغذيات مريضيه عن طريق الانبوب المعدني فيها صوديوم عالي عند المريض. طيب لما نحن يا شباب بنحكي الدايكتس انسيدس. ميزوريا يا شباب قسمين، في بيلي تفيها شو؟ سكرية وغير مركزية، وبيلي تفيها شو؟ سكرية. البيها التفيها المركزية اللي حكيت عنها شو سبب الأساسي؟ هو نقص إفراز الـ ADH نتيجة رطوبة الدماغ. شباب أي مريض عنده حوادث سرعية دماغية أو عنده رطوبة على الأقل بصير عنده شو بيلي تفيها. شو أعراض بيلي تفيها يا شباب؟ إنه المريض شو؟ بدر كميات كبيرة من الكول، بينما البيلي التفيها الكلوي ناجم عن شو؟ عدم استجابة. كيف نميزه بين بعضهم؟ نعطي للمريض شو؟ نعطي للمريض ADH أو مواكب الصنعي اللي بسموه مواكب الصنعي DDDS، هذا المواكب الصنعي اسمه بريسيز. عرفت شو؟ إذا عطينا للمريض ADH واستجاب شو معناتها؟ إذا لم يستجيب شو معناتها؟ هي برجع بتقروها مرة ثانية كل يوم أخذين عضلات، نحن ما ندخل بتفاصيلها، نحن بدنا نشوفه يا شباب أكثر شيء نحن السبب ممكن يكون عندنا هايبرتونيك سليم. المريض بنعطيه MACL 3% شباب، MACL محلول من عند الزيت 9%، هذا 3% معناتها في كميات كبيرة من الصوديوم، أو نعطيه بيكربونات، هذا المريض بنعطيه كميات زائدة صار عنده فرض صوديوم مع فرض حجم. شباب المريض اللي ارتفعت الأزموري شو بصير عنده أعراض؟ تنسحب السوائل من داخل الخلايا لوين؟ خارج. إلى خارج الخلايا. شو بصير بالخلايا عند المريض؟ تنكمش الخلايا عند المريض. الحقيقة الأعراض التي تجد عدم الراحة، الميل للنوم، وفرط المنعكسات، وتنتهي بالموت. طبعا الأعراض يا شباب عندما يرتفع الصوديوم أهم شيء ارتفاعه بسرعة. الفترة الزمنية إذا ارتفع بطء شوي الجسم قادر على أن يخلق مواد فعالة أزمونيا داخل الخلية، بس بده فترة. السرعة أحيانا السرعة الشديدة في انكماش الخلايا تؤدي لحدوث حتى نزف دماغي مثني أو نزف دماغي تحت عنكبوتي. إذا الأعراض تتعلق بسرعة حدوث ارتفاع الصوديوم. المعالجة يا شباب كيف بدنا نعالج المريض اللي معه شو فرط صوديوم؟ شو بدنا نعالجه يا شباب؟ نعالجه بالماء الحار. الماء الحار شو هو؟ الماء، او نحتار في محلول سكري. محلول السكري هو كريستالويد، ولكن شو ما في شوائب، عباره عن ماء حر عند المريض. المريض يلي عنده طلع اوزيشن عادي، هذا المريض شو قلنا فرط صوديوم مع شو؟ كيف بدنا نعالج هذا يا شباب؟ مع انه معه فرط صوديوم بدي اعطيه اول شيء اكتبه معي افضليه الحجم على الاوزمولي، او شيء اعطيه سوائل ملحيه بس مشان يرفع له حجمه ويموت بنفس الحجم. بعدين نعطي سوائل شو ماء حر. اول شيء ريبليس ايزوتونيك بلس، بعدين شو نعطي سوائل. هذا المريض اللي عنده بيلي تفيها شو بنعمل عند هذا المريض؟ اهم شيء نحن شو بنعوض شو كميه الماء اللي اخذها عند المريض. بنعوض كميه الماء عنده، بنحسب كميه البول، بنعوض كميه الماء عنده. اما المريض هذا اللي معه طلعه معي معه فرط صوديوم وفرط حجم شو بنعمل فيه؟ نعطيه أول شيء مدرات، بعدين نعطيه مي حر. المدرات تطرح ماء والصوديوم، طرحنا مي صوديوم وعطيته مي حر، طرحنا مي صوديوم وعطيناه ماء حر. وبذلك طبعا أهم شيء يا شباب كاتب لكم أنا معادلة، المعادلة اللي تشوفوها وطلعوا لي إنه أي سؤال عندنا ما راح تفصلها. كيف نحن بنعدل كمية، عفوا بنعوض كمية الماء الحر اللي هو السيروم السكري بشكل أساسي؟ اللي له سؤال عليها بالضبط طوال حبيب. أهم شيء يا شباب الإعاضة يجب أن تكون شو؟ ببطء. الإعاضة يجب أن تكون بطء، لأن إذا أعطينا كميات من الماء بسرعة شو بصير عنا؟ بصير عنا مباشرة نرجع بنكون إحنا انكماش، بالعكس بصير عنا وزمة بالخلايا، وبنرجع من نقص الصوديوم من فرط الصوديوم إلى نقص الصوديوم، أو بنسميه إحنا انزمام بالماء. ننتقل هلا إلى ليش صار وايد؟ نزلت؟ معنا تمام؟ طيب نقص الصوديوم يا شباب؟ لا اليوم تمام منخلص ان شاء الله على نص منخلص. انا حاسس بلا استراحه، شو رايكم؟ خذوا لنا مزونية يا شباب. تنتين ولا ثلاثة يا شباب؟ في سؤال تسألوه دائما اطباء الطوارئ في امتحانات، اول شغله بتعملها مع مريض عنده نقص الصوديوم شو هي؟ قبل ما اول شغله بتعملها اجراء اول شغله بتشوف الاوزمولير عنده نقص الصوديوم ماشي؟ دغري مباشرة تقسموا بسوا أن الأوزمولين لشوف إذا الأوزمولين نقصه ولا لا. بمعنى أنا عندما أقول صوديوم 130 يعني 130 ضرب 260 يا أوزمولين هذا شو نازل، بس هذا المريض يأذن له أوزمولين وما بعد نازل معناته شو بصير عنده؟ هذا المريض إحنا بنسميه إحنا كافيشن، إحنا بنسميه هايبوناتريميا، يعني بسموها سودو هايبوناتريميا نقص صوديوم شو؟ كاذب. ليش عنده نقص صوديوم كاذب؟ لانه في عندنا مواد اخرى عندها المريض هذا اللي بنحكي عنها. شو هي؟ وين نشوف نقص الصوديوم الكاذب؟ اذا نقص الصوديوم الكاذب مع اوزموليه طبيعيه ما ناقصه بنشوفها عند المريض اللي عنده فرط شحوم او مريض عنده فرط بروتينات، هذا اللي بنقول اياه. او المريض عنده بيسين، بمعنى هذا الشباب بيعملوا تجديف البروستات بيعطوا ماده اسمها بيسين. الماده هي شو عملت؟ الماده هي عنده رفعت الحلوليه، سحبت من داخل الى خارج الخلايا، وبالتالي صار صوديوم شو؟ صار صوديوم ناقص. اما طلعوا معي تحت اخر شيء، المريض اللي عنده هايبونتريميه ويز اليفيتد اوزمولي، شو هي؟ اما مانيتول واما سكر. ارجع يقول كل ما ارتفع السكر 100 ناقص 1.6. يا شباب اول وحده يعني احنا سميناها نقص صوديوم مع اوزمولية طبيعية. يا شباب اللي عنده فرط شحوم واللي عنده فرط بروتينات، هذا عنده فرط شحوم فرط بروتينات، هذا ايش بس عنده فرط شحوم هذا عمود في 10 سم منيح، هذا جاي البروتينات له ماشي اخذت البروتينات 4 سم، انا عزت الصوديوم من 6 سم طلعت نازل صح ولا مو صح؟ بس الصوديومات الموجودة هون بالنسبة للميات الموجودة هون طبيعيات، بس ما هي طبيعيات بالنسبة للعشرة اللي أنا أخذتها. فلذلك شو بصير عند المريض هناك؟ نقص صوديوم كاذب هذا. أما حقيقة الأوزمولية الطبيعية لأنه هالفينا مع هالكمية المي مناسبة، بس إذا جينا لكمية الدم اللي أخذناها أو البلازما اللي أخذناها غير مناسبة، وهذا احنا بنسميه سودو هايبروتينية نقص أوزمولية كاذبة سببها إما فرط البروتينات أو فرط الشحوم، أو نحن بتكون عرضية أعطاء الجلايسين وهي المادة التي يعني نحطها بالسيروم مشان نعمل تجريف البروستات. أما المريض اللي عنده فرط سكر أو فرط مانيتول مثل ما أنتم شايفين، شو هذا المريض عنده؟ هذا المريض عنده فرط أوزمولية، مو أوزمولية سوية، فرط أوزمولية مع نقص، وبالتالي لا تترافق هنا نقص الأوزمولية مع نقص شو؟ الصوديوم. يا شباب اما نقص الاوزموليه مع نقص الصوديوم اللي نحكيها، اذا المريض نقص اوزموليته ونقص صوديومه، اما ان يكون لدينا نقص حجم سواء حجم وفرط حجم، نرجع لنفس الشيء تماما. هون يا شباب شو صاير عندنا؟ نقص حجم، ضيع مي وملح، بس شو مضيع اكثر شو مضيع هون؟ مي ضيع ملح اكثر. هو شو بدنا مهم؟ اما ان يكون هون شو معنى يا شباب؟ هون يطلعوا معه فرط نقص صوديوم مع هذا المريض اللي بيكون عنده قصور ثلج او تنادم نفروزي او يسموه هذا سيروز، شو سيروز يعني؟ تجمع كبد، شو كان هذا؟ اما ان يكون لدينا نقص صوديوم مع سواء اللي هي شو اسمها؟ بيليتافيها. شو عكس بيليتافيها؟ الافراز غير المناسب لهرمون الـ ADH واسمه CRDH سيندروم ان ابروبريت ADH، الافراز غير المناسب للـ ADH. بعيد يا شباب، عندما يكون لدينا نقص صوديوم 130 ماذا يقول لنا؟ بيقول لنا عندك الصوديوم بالنسبه للمي اكيد بعد ما ندور على الحجم دغري ما بحكيش على الحجم، عنده فرط حجم ولا نقص حجم ولا سواء حجم؟ فرط حجم دغري بسرعه بالك قصور القلب والنفروز والتشمع الكبدي او قصور الكبد. هون بشكل اساسي الافراز اس بي اتش، لا عكس البيليتافيا، عكس البيليتافيا الافراز هون نقص افراز الاديه، هون زياده افراز الاديه، وهون شو عندنا؟ ضياع الماء والملح، ولكن الضياع شو؟ الملح اكثر من الماء. اوكي طبعا نحن بعد بحشر جبت هالامور نبدا نقول طبعا على الشباب انه الكبد يعني هلا نقص قدرة الكلية على تنفيذ البول، يعني الكلية لما ما فيها تفرز كميات كافية من البول شو بصير عندنا بالصوديوم؟ نقص قدرة الكلية على التنفيذ. ابسوليوت ان ابسوليوت انكريز التوتال بودي ووتر او نقص الصوديوم ريليتيف تو سيس. طيب الكلية يا شباب الكلية قادرة على تنفيذ البول بكميات كبيرة جدا بحيث انها تفرز مثل ما نزلنا حتى حوالي 10 لتر. الخلل في قدرة الكلية على التنفيذ، الكلية قدرت على شو؟ على التنديد. شو اللي قدرت على التنديد؟ على اطراح شو؟ الماء. لما ما طرحت الماء شو صار بالصوديوم؟ نقص الصوديوم. عدم قدرة الكلية على تمديد البول هو السبب الرئيسي لنقص الصوديوم عند اغلب الغلطة. طبعا في اسباب ثانية تكون هلا بحكي لكم عنها. طيب هون بدنا شو اهم سبب؟ انه هون ما في شلون. مهم انه هون شو الكلية ما فيها شو ما فيها تمدد البول. طبعا في اسباب اخرى، اهم شيء السهاف البرايمري وخلل في مستقبلات الاوزون. طيب نحن يا شباب هلا نحن كيف بدنا نعالج الحالات هي اللي حكيت قبل ما نحكي العلاج؟ اذا نقص حجم مع نقص صوديوم ضياع ماء وملح، ولكن الضياع شو عظيم جدا. طيب نحكي علاج جذري قبل ما نحكي علاج الحالات. إذا هي إما أن يكون لدينا يا شباب قصور درق أو قصور قشر كذا، وإما أن يكون لدينا إفراز غير مناسب لهذا الشيء. هوني يصير عندنا طلعوا هوني هو هاي تالي هارت فيلا سيروزيس كيدني فيلا ونيفروتيك سيندروم. طيب يا شباب هذا المريض يجي عنده قصور قناع، شو بقول له دكتور قلبي يا هلا؟ قلبي لا تاكل منه، شو لا تاكل منه من الأنازل يا شباب؟ شوف المهم ما يخطر على باله هالسؤال يا شباب. هذا ملح ونازل، بس نازل جسم المي، بس ملح وزائد مع زيادة حجم الصوديوم الإجمالي. ليش هذا زايد عنده الصوديوم يا شباب؟ المريض اللي عنده قصور القلب عنده نقص الحجم الدوراني الفعال، يعني كمية الدم اللي بتوصل الشرايين الفلوي قليل، لأنه ما عنده صحيح عنده حجم كتير دم بالسطر 6 امتار مثلا ومعبى خارج السطر، بس ما في دوران فعال، في احتقار، وبالتالي كمية الدم اللي عم توصل على الشرايين الفلوي شو؟ فالشرايين الفلوي شو بيفهمه؟ بدل الكمبيوتر بالوقت ما عم يوصل الدم مضبوط، بيروح بيفرز الانين انجيوتنسين، بيفرزنا ار دي اتش. فهو اللي بيحبس لما ار دي اتش حبس الصوديوم، مو هي شو بيحبس مع الصوديوم؟ الماء، بيفرز الالكترون وما الى ذلك. اذا سببها نقص الحجم الدوراني الفعال مثل ما نقول انه لا تاكل ملح من الدكتور، مش لا تاكل ملح، فهو صوديوم نازل. السبب هو نقص الصوديوم مثل الماء، ولكن زادت زياده كميه الصوديوم شو؟ الاجمالي، وهذا السبب اللي خلى عنده فرق حجم. شباب بالنسبه ل سي اي دي اتش هي اللي شايفينها شباب، طبعا هي عباره عن افرازه ناجمه عن سرطان الافاق الصدريه، السرطانات الصدر، بعض الادويه وخاصه الادويه النفسيه والادويه المعالجه الانقسام والبيبتورات. اذا الادويه شباب المريض اللي عنده الافراز غير المناسب، يعني هو مثل ما حكينا نقص الصوديوم، عاده بيكون عنده اوزمونيه البول فوق ال 100. ليش انه فوق ال 100 اوزمونيه البول؟ نقص قدرة الكلية على شو؟ على الدايلوتيد، على التمديد. الاوزمونيه بيكون عند المريض عالي، هذا كان نحكي عنه شوي. في دواء شباب اسمه ديني كلوسكليب يعاكس الـ ADH، اللي هون شو معطيه؟ مواكب صنعي للـ ADH، في منهم هذا بمخوب الأنف اسمه برسين، حكينا عنه، دي. هذا شو معطيه؟ هذا معطيه ديني كلوسكليب معاكس الـ ADH مشان شو؟ يخفف تأثيره عند المريض. قبل ما نحكي لكم شباب عن العلاج، رح نحكي عن شيء اسمه، طبعا هي الحقيقه انا بنزلها كل مره بحكيها، في طالب السنه الماضيه تخرج السنه اخذ عنده رساله اسمها سيريبرال هارت ويستنج. شو يعني؟ تنازل دماغي مضيع، لانه احنا المريض تعرض لرد دماغ ورم دماغ، اما يصير عنده بيتابيها واما يصير عنده بالعكس شو؟ عظيم. واما يصير عنده تنازل خطير جدا اسمه تنازل، بصير البني ادم يضيع ملح، يضيع ملح، شو يضيع ملح؟ يضيع ماء. الفرق الاساسي ما بين نقص الصوديوم الناجم عن اي اس بي اتش وعن التنازل الدماغي المضيع مع انه احيانا تكون سبب عصبي واحد، هو شو؟ انه بالتنازل الدماغي هذا المريض شو بيكون حجمه؟ سوي واقرب الى فرط الحجم. ليش اقرب الى فرط الحجم؟ لانه الكليه ما بتمثل، معناتها حبسنا مي، اقرب الى فرط الحجم. بينما بالتنازل الدماغي المضيع للملح بيكون المريض اقرب الى نقص الحجم، طبعا معناها نيجاتيف فلويد بالانس، تاكيكارديا، انكريز هيموجلوبين، انكريز يوريا، وارتفاع الضغط، انخفاض الضغط شوي ما كان يدل عنده شو؟ نقص حجم. عندها يا شباب العلاج الاساسي للمريض يجي عنده تنازل دماغي مضيع للملح هو مادي، طبعا احنا بنعوضه سوائل وبنعوضه شو؟ ملح. هلا هذا بنحكي عن العلاج، هذا اهم علاج. وشو علاجه اهمه؟ هي حصر الماء، حصر الماء عند المريض دون تعويض الصوديوم. اما هونيك شو بنعوض؟ بنعوض السوائل والملح، لانه في ضياع مي وملح، ونعطي ماده يا شباب اسمها الفلود وكورتيزون، التي هي شو؟ هي هرمون التستيرون معدني، شو بسموه؟ قشره معدني وقشره سكري كمان، شايفين؟ هو علاجها الرئيسي. اهم شيء يا شباب طلعوا معنا الفرق ما بين الاس اي اي دي اتش والتنازل الدماغي مضيع الملح انه هون شو بيكون عندنا كميه البول شو عالي هون شو بيكون كميه البول قليله ما فيها البريد ومثل ما حكينا انه دائما تترافق شوف هون نقص حجم بينما هون شو بيكون عندنا سواء حجم الى حجم عالي طبعا هذا الحكي يهمنا احنا بشكل اساسي نعرفه مشان نميز بين هذا الشيء لانه هدول اكثر سلالين يصير عندنا نقص الصوت شباب صار عندنا نقص الصوديوم شو صار بالسائل مشان نعيد مشان قانون العياد شو بده يقول بيهرب السوائل من وين ونقص بيهرب السوائل لا من خارج الخلايا الى داخل الخلايا لانه لما صار عندنا نقص اوزمولي برا معناته صار جوا الاوزمولي على بيهرب السوائل تبدا الخلايا بالانتباه وتبدا الخلايا بالتسمم بالماء وتاتي هذا التسمم طبعا هذه لها علاقه بسرعته هذا الاعراض طبعا لها علاقه بالسرعه مثل ما حكينا لل 125 نزول الصوديوم ما نمشي مهما ما نزل تحت ال 120 نبدا معناته شغله خطيره انوركسيا نوركيا ويكنس بروجرس سيريبرال اديما ليثر في كونفيوجن سيجر وبالاخير المريض شو بينتهي بالموت اذا اهم شيء الاعراض اللي احنا حكينا عنها يا شباب لها علاقه بسرعه طيب شباب بس في اشياء كثير بسيطه تكون عم تكون جنبها هون شو صار معنا يا شباب؟ انا دائما عندي فرط صوديوم عالي انا بقول لك يا اخي مع فرط حجم بحفظ شو واحد النقطه فرط حجم ما كانت مواد كثير فيها صوديوم هون بيني تفهم هون شو ضيع تنتين بس ضيع شو المي هون قصور كم او نفروز مو هيك؟ هون افراز الاليات هون شو نقص حجم ضيع تنتين بس شو مضيع؟ ضيع صوديوم ما في حدا هذا المريض اللي عنده نقص حجم يعني عنده نقص صوديوم مع نقص حجم مين بيقول لي شو بصير بالـ RH؟ ليش يا براس؟ ها؟ يا شباب عظيم هي زيادة براس اللي ما بتفكرش برافو عليك جاوبت زميلي يا شباب المريض عنده نقص صوديوم، نقص صوديوم عملنا نقص الأوزمولي لازم نظبط الألياف ولكن قلنا أن نقص الحجم له الأفضلية على يعني البني آدم الجسم العضوية الهيموستيزس الاستنتاج بده حجم أهم من الأوزمولي فهمت شو الفكرة؟ فلذلك يقوم ب أن إفراز هرمون الألياف ناجم عن نقص الحجم ناجم عن التنبيه غير الأوزمولي له الأفضلية على أي تصديق ناجم عن نقص وبالتالي بنحبس المي رغم انه حبس المي لسه بتنزل شو الصوديوم بس النهايه ما بيهمنا الحجم كيف نعالج يا شباب مرضى نقص الصوديوم اذا المريض اللي عنده نقص الصوديوم مع نقص الحجم كان كثير بسيطه شو نعطيه اول شيء ما بده شيء شايفين شلون نعطيه سوائل شو سوائل ملحيه بعد ما نعطيه سوائل ملحيه بنعوض الصوديوم اللي عند المريض او سوائل ملحيه ليه عشان نعوض الحجم بعدين نعطيه إذا المريض عنده طبعاً هوني قد يكون غير استداش إلى قصور ضلق وقصور قصور نظام من عالي أما إذا كان المريض شو نعمل للمريض نعطي من المادي ديميكلوكسيس في معرضة أو أمشي حصر الماء عند المريض أما المريض يا شباب اللي عنده فرق نقص صوديوم مع فرق حجم شو نعمل له؟ فرق صوديوم مع فرق حجم يعني عنده قصور قد نفروزي وشو هذا المريض نعمل له هذا المريض؟ نحصر الماء ونعطيه شو؟ عطاء الإدراك شو بتعملوا؟ نقص الصوديوم عند المريض روح شو عند المريض يصير؟ بس احنا شو بنعمل عند المريض؟ بنخفف الحجم بس احنا شو عطينا للمريض؟ اخذنا الماء عنده ضيعنا ماء وملح ولكن احنا حصلنا نهائيا نحاول نعيد استثبات العلاقه ما بين الماء والملح اذا حصر الماء او ايقاف الماء هو العلاج الرئيسي لل سوي الحجم لعالي الحجم بينما لمنخفض الحجم شو لنا عطي السوائل الجديد ثم نعوض الصوديوم يا شباب الصوديوم اذا نزل تحت ال 120 كارثه حقيقيه لذلك يجب ان يعاد بهذا الشكل في معالجه كلوريه ماء السنتيلي طرف الصوديوم المرغوبي ناقص الصوديوم الحقيقي عشان يشلون بيطلع معنا كميه الصوديوم وبدنا نعرف كميه الصوديوم هيك طلع معنا 480 ميلي مكافئ ثروه بنقطه واضحه مبدا الشهاده نعرف هالكميه وين موجوده قديش يا شباب الصوديوم عندنا في 154 لازم لنا 480 ثلاث كيلوات ملحيه احنا شو عملنا؟ عوضنا له الكميه المطلوبه من الصوديوم اذا شو بنعمل هون يا شباب احنا عملنا لنا حصر الماء واعطاء المدرات اذا كان الصوديوم نازل تحت 125 شو بنعمل؟ بنعوض الصوديوم هون شو بنعمل؟ نعطي الماده المعاكسه للادي اتش دي ممتاز تيجي عند المريض حصر الماء ونعوض الصوديوم. هون نعطي سوائل ملحيه لنرفع الحجم بعدين احنا نعوض الصوديوم. يا شباب دائما بنرجع الصوديوم الى قيمه قريبه، ما بنرجعه ل 140 طبعا المرغوبه بزايد 130 في حياتكم، ما بترجعوا المريض للقيمه الطبيعيه، بترجعوا لاقل شوي شايفين؟ لانه اذا احيانا رجعتوه بسرعه للقيمه الطبيعيه كانكم جبتوه من ثاني جهه، بكره بتجيبوا عنا الدواء والحامض الطبيعي. اذا ننتقل الى البوتاسيوم، ضل عندنا البوتاسيوم ربع ساعه، منيح؟ في داعي استراحه ولا لا؟ ايه ولا لا؟ هلا طيب يا شباب مين اللي صار على الصوديوم؟ لكن حصرنا الماء يعني ما نعطي ما نعطي ماء يعني من علاه هو حصرنا الماء كأنه هو يقصد هيك هيك فهمت علي واحد لا إنه مو يعني حصرنا كل أول وحدة هاي اللي هاي الوقت اللي بعيد عن يسوع نقص الصوديوم حصرنا لأن إحنا عطينا الديمودجرات إيه ما بيشربها ما بيشربها هي ما تحصل ما أنا بس على هالمستوى ثاني عشان بس أرجع البيت أحسن ضبطه يعني شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها شغلها كأنه بلش كأنه بلش قبل الوحدة بلش قبل الوحدة لا ما طعش ما شو بدي لعش بمن الله شواردي فور 15 سؤال من الأسئلة يستطيع الطالب اللي حافظ هاي بالسنة الرابعة يجاوب عليه وبدون مبالغة وسألوا رفاتكم الطالب أنا أي مقدمة بكره أخره بالكيري بالكيري بدور شوي وأرقام وكذا بس جدا جدا بس فهموا توازن الصدر كافي بزماناته في طبيب كان رئيس الخدمات الطبية هذا الطبيب مهووس بشغلتين المناعة وتارة توازن سوائل الشوارد هو برأيه نص العالم يكون ما حدا بيعرف شو معه ليه؟ لأنه في تارة سوائل الشوارد وفي حامل الكروب ما حدا بيشخصها وفعلا هي حقيقة يعني مرضى احنا احيانا بنكون زي تفكروا بدايه المحاضره يا شباب اي خلل مهما كان بسيط يؤدي الى عدم اضطراب يا شباب الولد صغار نتيجه شو الولد صغير عنده كميه سوائل عنده محدوده مو هيك عند المريض فلذلك اي تشفاف عند المريض اي القاء اي سهر مباشره تعمل تشفاف بكره تاخذ له سنين خمس وتعويض التشفاف وتعويض السوائل اهم شيء عند المريض نتابع البوتاسيوم يا شباب شاب تعليم شباب البوتاسيوم التي لها دور كثير كثير في الالكتروفيزيولوجي اوف ذا ميمبرين نعرف كم شو كهربائيه الغشاء ودائما نحن قلنا البوتاسيوم هي السائل الاساسيه داخل الخلايا وهي التي تحدد الضغط الاوزموري او الضغط الحلولي داخل الخليه تقريبا حوالي 140 في الحاله الطبيعيه يا شباب الكليه قادره على افراز كميات كبيره من البوتاسيوم حجم البوتاسيوم 1 ملي مكافي صوديوم الناس تقريبا 2 ملي مكافي يعني حوالي تقريبا 80 ملي جرام كل يوم 70% تطرح عن طريق الكلية و10% تطرح عن طريق البراز طيب نحن رح نناول شغلتين شباب اما نقص البوتاسيوم واما فرط البوتاسيوم بتعرفوا الدوائي المرضين يعني خطيرين جدا ليش بصير عندنا نقص بوتاسيوم رح نختصركم شوي شغلات مفروض بنقطة عليكم ليش بصير نقص بوتاسيوم يا شباب؟ يا اما ما اخذ بوتاسيوم يا اما طرح بوتاسيوم زياده يا اما صار في عندنا تبادل بين الجوبات بين القطاعات بين الفود باركت اللي خرج نقص دخل بوتاسيوم من خارج الخلايا الى داخل الخلايا انتر كومباكتمنت شيفت اذا شو بسموه التبادل ودخول الصوديوم من خارج الخلايا الى داخل الخلايا طبعا اسباب كثيره ومتعدده لنقول المريض مين المريض اللي ما بياخذ صوديوم مين هذا المجنون ما بياكل صوديوم يا شباب مريض العنايه المشدده مريض العامل العمليه مريض قاطعين له معدته وقاطعين له امعائه وقاطعين شوفوا انتم بعد كل مريض بيحطوا له ماء سوائل تبع كل المريضات يعني شو بيحطوا له بوتاسيوم الحاجه يوميه لبعد يومين ثلاثه انا ما بدي بوتاسيوم 3.5 ل 5.2 ملي جرام نزول بوتاسيوم تحت 3 كارثي ارتفاعه فوق 6 كارثي ما بياكل المريض بتعرفوا البوتاسيوم وين موجود بالسبانخ مو هيك وبالموز وما الى ذلك. نحن ما لنا في هون نايم شذذ. اذا المريض الذي لا يتناول البوتاسيوم، المريض الذي لديه ادواء فلويه تطرح البوتاسيوم، او في مرضى فايت البوتاسيوم من خارج الخليه الى داخله، هلا بنشوف العلاج بالانسولين، العلاج بالفيتامين بي قاعد، العلاج بحصره بمنبهات بيتا عند او القلاء. هلا نحكي ليش بصير عندنا بالقلاء. طيب يا شباب، شو هي الأعراض الأساسية لنقص البوتاسيوم؟ إذا الأعراض الأساسية تبدأ بالظهور متى ما نزلت البوتاسيوم عن ناقص 3 ميلي جرام. الأعراض الرئيسية الأساسية قلبية وأعراض عضلية. إذا اضطرابات النظر، اثنين الأرتمية، عفوا اضطرابات تصريف الخلية الكهربائية، نقص القدرة القلوصية شو للعضلة القلبية، وتذبذب الضغط الشرياني نتيجة تذبذب الجهاز الودي أو الودي ولا غير الودي. شيء شباب يعني هلا انا ما قلنا لكم ولا شيء هذا الفصل ما كل المادي كل المحاضره هلا اللي شيء بصير يا شباب انه المريض يلي عنده نقص بوتاسيوم بتخفيض القلب الكهربائي delay repolarization شو يعني تاخر عوده الاستقطاب تاخر شو تاخر عوده الاستقطاب وبالتالي هي بتعملنا مظاهر اللي نحن بنشوفها هون. شو المظاهر اللي بنشوفها هون شباب؟ هي تسطح تي، انقلاب تي، ظهور موجه تيوب بعيد، تسطح تي عفوا انا تسطح تي انقلاب تي وظهور موجه تيوب، تطاول في ارتفاع وتطاول في ار بعيد، تسطح تي انقلاب تي وظهور موجه تيوب. هذا شو هذا؟ طلعوا معنا كيف عاملين بالبوتاسيوم، وبالتالي عم تظهر عندنا هذه الاعراض على مخطط القلب الكهربائي. إذا استمر نقص البوتاسيوم، نقص البوتاسيوم يؤدي إلى نقص تعريف العضل. سكيلتال مصر ريكنس، ضعف العضل، الشلل الرقو، نقص المنعكسات، وبالأخير يصير عندنا معص عضلي، أليوس، شو الأليوس؟ يا شباب كل مريض نقص بوتاسيوم تلاقي بطنه متدخل لأنه معه شو؟ ما عم تشتغل، ولذلك كان البوتاسيوم جدا ضروري لهذا العضل. كل أسبوع لازم يصير هيك. ولا إذا عطانا مغنيسيوم مع الشول الفيتامين المرة الخامسة ما رح يعطي أنا كنت أتمنى أن نكمل يعني مشان ما يعطينا الخمس وليش ما رح نكمل؟ لا ما رح يتغير التاسو بعد صعد فيها لحالك إذا ضغط العضل على طاولة عضلية أليوس ما هو أليوس شوفوا شو هون شباب يقولوا نقص البوتاسيوم يؤدي إلى حدوث رينال دايابيتس انسيبيدس شو يعني؟ البيل التافهة شو؟ الكلوية يا شباب القلاء الاستقلالي يؤدي إلى نقص البوتاسيوم فضوح ونقص البوتاسيوم يؤدي إلى قلاء الاستقلالي إذا سألتوني ليش بكل أسباب معقدة عرفتوا شو؟ يعني فضوح يشتغل فيها دائما طبعا في إلى أسباب واحد نشرحها في مرة بيجي إذا نقص البوتاسيوم يؤدي إلى القلاء والقلاء شو يؤدي؟ إلى نقص البوتاسيوم. طيب هي حكينا عنها نقص البوتاسيوم والقلاء هي دائما بنحطوا لها يعني أعراض شباب اللي جبنا بنشوفها مثل ما قلنا حكينا عن أعراض القلبية اضطرابات النظم وتخفيض القلب والضعف العضلي الذي يمكن أن نشاهده يا شباب كيف بنعالج نقص البوتاسيوم؟ طبعا احنا خصوصا كيف نعالج البوتاسيوم يا شباب؟ نقص البوتاسيوم منها مثلا اول شيء لازم نعطيه ادويه او اكل اذا في ياكل فيها شو بوتاسيوم. نحن ما بنعالج نقص البوتاسيوم بالوريد الا لنصحح الخطا، اذا كان 30 نرفعه مثلا لشو؟ للاربعه، متى ما صار اربعه ما بتعمل فرق الفم مثلا. الشيء المهم الاساسي لما نحن بنعطي بوتاسيوم بالوريد ما فينا نعطي اكثر من 2 ملي بوتاسيوم باللتر اذا كان وريد محيطي لانه مخرج. إذا بنعطي أكثر مشان نعوض 10 إلى 20 ميلي جرام بنعطيه مركزي إذا بنعطي بالوريد المركزي أو المحيطي حتى شو حتى نوصل أو نتجاوز مرحلة خطورة ثم نعطي المريض عن طريق إما شربا وإما في معنا حبوب. شيء مهم الأساسي تحفظوا لي يا شباب حد الأقصى للبوتاسيوم اللي بيحتاج باليوم 240 ميلي جرام. شوفوا الشباب عشان نشوف الشغلة عملية تلاقي المريض حاطوا له 3 سيرومات بكره بنحكي لكم عنها بدرس بعد المادة عن العناية مش سيرومات مثلا سيرومين سكريات سيرومين من الحياة سكريات وسكريات واثنين سكريات واحد من هاي مع إنه السكر اللي إحنا نقصه نحط له بوتاسيوم ليش سكر ما بعده هلا بيكون ليش لانه اعضاء السكري يرفع الانسولين، الانسولين شو بيعمل؟ يفوت البوتاسيوم من برا لجوا، مع السيرومات الملحيه بنحط له مثلا انبول بوتاسيوم 60 60 حد يوقع على اقل 80 الى 100 فولت، حتى الطبيب فينا نعطي 240 يا شباب. ضبطوا شيء فلان اللي كيف يموتوا المرضى بالمشفى؟ ها برافو عليك حضره انت، ابري صغيري ما بتمول. انا حكينا في روسيا احنا كان عندنا البوتاسيوم في شيء بولاد بيجي يجيب له اربع خمس ضرب بوتاسيوم تاع المضاد الفيتامين ايه بخش ولا الزلمه يحط له ايه بلاش البوتاسيوم، المريض عم يموت ما حدا عم يعرف ايش عم يموت. اذا شايفين شلون هذا بالبوتاسيوم، لان اعطاء البوتاسيوم على الاغلب يوقف القلب في حاله شو الاسيستول، لانه الكالسيوم شو وقفه بالانقباض. ها اذا لذلك اعاده البوتاسيوم اللي بتتم شو يعني ليس بسرعه، ما في في المحيط هي ها ها و10 يا 20 بالمركز هي المركز واكثر شيء 240 في اليوم. طيب ارتفاع البوتاسيوم يا شباب عندما ارتفع عن 5.5 يعتبر ليش بصير عندنا يا شباب ارتفاع البوتاسيوم؟ طلعوا معي شباب، الكلية قادرة على أن تفرز يوميا 50 ميلي كوفالنت، لذلك أي ارتفاع البوتاسيوم على الأغلب بيكون سببه شو؟ مشكلة في الكلية. ليش بنرتفع البوتاسيوم؟ يا إما نحن أخذنا بوتاسيوم زيادة وهذه نادرة، يا إما صار انتياح البوتاسيوم من داخل الخلايا يا شباب، عندما يحدث لدينا الحماض الدرق يحدث خارج الخلايا، صار عندنا حماض بشكل أساسي الدواري خارج الخلايا، زادت القاش، شو بتعمل القاش؟ بتفوز القاش لجوا شو بيطلع محلها؟ بوتاسيوم. إذا شو بصير البوتاسيوم بيرتفع، بالقلاية شو بصير؟ بالعكس تماما، إذا بالقلاية نقص بوتاسيوم الحماض شو؟ زيادة. طبعا ارتفاع بوتاسيوم مو البوتاسيوم بصير كله، وإنما شو؟ إذا في عندك التبادل، يا شباب إذا المريض حطينا الغيرون في طويل، إذا المريض عنده كريات غذاء زيادة، إذا عنده صفيحات زيادة، هذا المريض قال لي شوفوا وين بيرتفع البوتاسيوم؟ تحقيقكم مثلا اجي جماعه عملنا عمليه 4-5 ساعات بعد نزلنا على الناس انه عملوا سؤال انا شو بده هاي البوتاسيوم لازم اوصي 5 قالوا هذا مو صحيح. ليش؟ واحد عامل عمليه اللي بيعمل عمليه يا شباب اللي بنعمل عمليه مرض مو رياضه مو حرق شو يصير فيها؟ يخرج البوتاسيوم من شو؟ من الخلايا لا الخلايا خارجه بعدين ببلش النقص بعدين لما بياخذ اي رد على داخل الخلايا يا شباب المريض نعلان الدم كتلي شو صار فيه؟ ليش زاد البوتاسيوم؟ لانه انفجرت الكريات الحمراء وصار بدون بوتاسيوم، شوفوا استخسر بدونيوم يعني هو المرخ العضلي مدير الاصطفاف، اول ما معطيه شو بيعمل؟ بيقلد الاسيتيل بيقلد الاسيتيل كولين بيعمل تقلصات جسمية بعدين بيرتخي، التقلصات الجسمية شو بتعمل؟ ترفع البوتاسيوم، انا اذا مريض بوتاسيوم مرتفع ما بفتشر انا اعطيه اصلا سكسرين مشان ما يكون يموت بزياده ارتفاع البوتاسيوم. إذا إما زيادة كمية أو نقص الإطراح أو تبادل بين داخل والخارج. الأعراض الرئيسية نفس الشيء أعراض قلبية وأعراض شو كمان عضلية يا شباب. نلاقي كل مريض بصير عنده نمل بصير عنده خدر، أنا بشوف تخطيط القلب يا شباب اللي بيرتفع عن 7 عند المريض تخطيط القلب طلعوا معنا، أهم شيء تخطيط القلب تين الحادي والمؤنثي، برجع نقص البوتاسيوم تسطح تين الثلاثي ظهور يوم. فرط البوتاسيوم تين الحادي والمؤنثي، تتوسع كيو ار اس ثم تتحول لموجة جانبية طلع صار شوت، ثم يتوقف القلب بالرجفان أو الانبساط، بس على الأغلب شو بتوقف في حالة الانبساط. المريض بصير عنده ضعف عضلي شديد، انتبهوا معي. نقص البوتاسيوم يؤدي الى تاخر في الريبوليزيشن توريبوليزيشن فرط البوتاسيوم يؤدي الى ديبوليزيشن فضول يا هبل هي هم فضول يا هي هم نقص البوتاسيوم شو بيتاخر الريبوليزيشن فرط البوتاسيوم شو بيتاخر برافو ديبوليزيشن طبعا طلعوا معنا يا شباب هذا طبيعي هذا في حاجة مؤنثي وممكن جاي يشوف فرط ولا نقص فرط انتبهوا معنا شباب هون ابتلاء في وظهور يوشو نقص بس شباب طلعوا معي على هالصوره بس مشان بس تذكروا القلبيه ماشي الحال اخذتوا شيء قلبي ولا لا؟ عظيم طلعوا معي على هالصوره معلش يبدا ازاله استقطاب وين؟ في العقد الجانبي والذهني تشمل كافه الودينتين ثم تنتقل الى البطينين وبعد ان ينتقلوا البطينين يبدا البطينين بعوض استقطاب اين عوض استقطاب الودينات مخفيه وراء شو وراء استقطاب اذا هل يطلع شباب معلش هي زياده خلصنا تقريبا يا شباب واحد بدات الودينات بازاله استقطاب اثنين وزيد السلطان المدينة ترسمي بي. ثلاثة بدأت المطينات بذات السلطان المدينة من القمة. بلشت كيو ونحن ضارعين لفوق. أربعة شو؟ خلصت كيو عليك. انتهينا من بذات السلطان شو؟ المطينات. المطينات. خمسة. خمسة شو خمسة صار معنا؟ شو هون يا شباب بدأنا بعودة الصفاجو البطينة وستة انتهت شو انتهاء عودة استقطاب البطينات ورسمنا فيه واضحة تماما الفكرة عشان بكرة ساعدكم بكلمة يا شباب هذه مريض اللي عنده بوتاسيوم مرتفع مريض مجهز مباشرة للموت شفت بوتاسيوم وعاله الأعراض اللي حكينا عنها ما كثير ذكرنا أعراض الأعراض القلبية اللي حكينا عنها الأعراض الهضمية والغثيان الأوقية الضعف الأخير المريض يغيب عن الوعي بوتاسيوم مرتفع فوق 6 فوق 7 كالسي شو العلاج الأساسي الإسعاف يا شباب الإسعاف شو الكالسيوم الكالسيوم شو بيعمل ينقص تأثير البوتاسيوم على العضلة القلبية بس مشكلة البوتاسيوم الكالسيوم يا شباب شو إنه تأثيره بينتهي بسرعة إذا بدنا نلاقي حل ثاني اثنين شو ممكن نعمل إذا كان البوتاسيوم عالي اثنين نعطي مخلفات جدا وخاصة الأدرينالين شو بيعمل بيقوم الأهداف إلى وين طيب إذا المريض عنده حماض حماض شو بنعمل المريض نعطيه بيكربونات لأنه الحماض لنا شو صار بالحماض لنا مبادلة بين الأش والكيك لما طلعنا الحماض رجعت شو صار لنا رجعت طلعت رجعت فاتت الكيلو وين بتكون لدى الخلايا إذا الكالسيوم حاط منبهات بتتو أدرينالين نعطيه بسرعة واضحة البيكربونات وعارة حماض والمريض نحط له 50 جرام سكر سيروم سكر ونعطيه انسولين ليش؟ لأن ارتفاع الانسولين يحرض دخول شو؟ البوتاسيوم الداخلي الخلايا عظيم هالكلية لدينا المعرفة عند هذا المنطق شيء شباب ممكن عايش المريض نعطي المريض الريزينات المبادلة أو المدرات إذا كانت كلية لازالت تعمل الريزينات المبادلة أطباء الكلية بيعطوها هي عبارة عن مادة من البوليسيسترين سلفانات هي إكزيلات هالمادة هتاخدها البني آدم شرب شو بتعمل؟ تلقط البوتاسيوم بتعطي محله شو؟ صوديوم بتحاول قدر الإمكان إذا طبعاً كانت كمية جرعة 20 جرام نحطها في سيربيتور بيعطوها كشيء أطباء الكلية مشان إذا كان آخر شيء يا شباب آخر شيء إذا نحن ما حلينا الأمور واستمر البوتاسيوم بالارتفاع شو بنعمل للمريض؟ لازم تعرفوا يا شباب البوتاسيوم 6 ونص يا شباب أعطينا كالسيوم وأعطينا أدرينالين وأعطينا بيكربونات وأعطينا له سكر شو؟ غسيل كلي برافو عليك الدياليزيس الدياليزيس ما بقى في قدامنا شيء غير غسيل كلي نحن بنغسل الكلي يا شباب نسحب كميه هالبوتاسيوم الزايده بنعول على انه هذا المريض قصور كلي عنده شو بده يرجع ينحل مره ثانيه اذا غسيل كلي هي الحل الاخير شباب هي موجوده عندكم باخر المحاضره كنت تحفظوا لي المواد شو فيها كل وحده قديش فيها مثلا السيروم السكر شو فيه 50 جرام سكر السيروم الملح شو فيه انا حاطتهم تحت المي تحت اكتبوا علي تحت تحفظوه السكر والملح والمختلط والبيكربونات ورينجا اوكي شو فيها كل وحده قديش حلو ليتا احفظوا لي اياه نرجع مثلا انا اعطيكم مثلا اذا السيروم الملح حلو ليتا 308 قريب على 290 اذا ايده مهم في 154 صوديوم و 154 شو كيلو طيب يا شباب طلعوا معي شباب على نشوف الثاني هذا شو هذا شباب هذا مختلط شو المختلط فيه يا شباب المختلط سيروم سكر في 50 جرام سكر حطينا 154 مليون كافي شو صوديوم و 145 شو كلور بس هذا المريض حلوليته قد ايش صار هذا حلوليته مو 230 حلوليته 536 طلعوا شباب اذا نحن استعملنا صوديوم 3% مو 9% حلوليته 1026 وبالتالي رفع الحلولي كثير كانت احنا الصوديوم العالي او البيكربونات طلعوا على البيكربونات هون يا شباب البيكربونات حلوليته 1700 يا شباب حلوليته 300 فقديش هذا رفع الحلوليه لذلك هذا اهم مضادات صلبه اعطاء البيكربونات هي زياده الحلوليه خارج الخلايا مضاد صلبه مع انه علاج اساسي فيه علاج الحمار الاستقلالي خلصنا يا شباب اخر شيء ضل لنا هالكلمتين نحن بنحكي عن سوائل وشوائب الكريستالوي فعالي كريستالوي اذا اعطيها بكميه كافيه كل اعاده كل واحد كلوي ثلاثه او اربعه شو كريستالوي بنعرفها اذا المريض الجراحي المريض النازف حكينا لكم المره الماضيه مو هيك لديه نقص وين بالسطر وخارج السطر. اذا شو بفيده الكريستالويد؟ واضح تمام الفكره؟ اذا اما اذا اعطينا الكريستالويد يفيد اكثر في الحفاظ على السوائل داخل السطر. واخر شيء اذا اعطينا الكريستالويد بكميات كبيره شو بخاف اكثر شيء؟ من وزن الرئه يا شباب. بمعنى انه نحن لما بدنا نعطي كميات كبيره من السوائل لازم نكون حذرين ما نعطي اوكسيد. ما عندي حكيتكم بالدرس الماضي تتذكر هاي القضيه عن وين؟ نفس الحجم انه بيننا ثلاث مراحل. اول مرحله شو بصير عندنا؟ في سوائل خارج الخلايا داخل الخلايا. المرحله الثانيه شو بصير عندنا؟ بتروح السوائل بعد على الحجم من خارج داخل الخلايا واكبر غلط انه نعتبر هاي اللي وزني متعلقه بالمنظمه. يا شباب يوم الخميس بنكمل على التوازن والحمض الكلوي ساعه واحده وربع ان شاء الله. شكرا.